الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض فضائل هذه العبادة التي نحياها، عبادة الصيام أو الصوم، وعرفنا في اللقاء الماضي أن هذه العبادة يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة لها مزايا وفضائل عظيمة، منها أن الأجر المترتب عن هذه العبادة ليس له حد، بل هو لله سبحانه وتعالى، نسبه إلى نفسه إضافة تشريف سبحانه وتعالى. وعرفنا مزية أخرى في الحلقة الماضية، أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، هذه الرائحة المتغيرة بسبب طول الوقت في البعد عن الطعام، هذه الرائحة التي ربما يستقذرها الإنسان نفسه أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها صدرت بسبب هذه الطاعة العظيمة لله سبحانه وتعالى، عبادة الصيام. وأيضا من الفضائل أيها الإخوة الكرام التي تجعل المؤمن يفرح وينشط ويهتم أكثر بهذه العبادة حتى يؤديها أداء صحيح، كما أمر جل وعلا ربنا وكما وصانا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الفضائل قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها من النار. الصوم جنة، يعني وقاية، يعني حصن يدخل فيه المؤمن فيبعد عن النار. الله أكبر. هذا الصيام، هذه العبادة، نعم هي جنة يستجن بها من النار. ومن فضائل هذه العبادة أنها تشفع للعبد، تشفع للعبد مرتين، مرة في القبر ومرة يوم القيامة. في القبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أدخل القبر وذهب عنه أهله وانصرفوا، جاءت كانت الصلاة عند رأسه إن كان مصليا، والصيام على يمينه، والزكاة عن يساره، وفعل الخيرات من الصدقة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند رجليه، عند قدميه. فكلما جاءه شيء من قبل رأسه قالت الصلاة: ليس من قبلي مدخل. وكذا الصيام، وكذا الزكاة، وكذا فعل الخيرات. إذن الصوم سيدخل معك القبر ويدفع عنك من عذاب القبر، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، اللهم أمين. والصوم يوم القيامة يشفع، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام، الصيام الصحيح الذي سنتعلمه في هذه الحلقات إن شاء الله، الصيام الذي هو صيام كما أمر صلى الله عليه وسلم، لأن ربما صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش، ربما صائم يصوم عن الطعام والشراب لكن لم يكن صيامه كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤذي الناس بلسانه ويؤذي بعينه ولا يرعوي ولا ينزجر ولا يعرف حرمة الشهر. هذا ليس له هذه الفضائل والأجور، هذه الأجور لمن صام صياما حقيقيا كما سنتعلم إن شاء الله. إذن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيشفع. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع. إذن من فضائل هذا الصيام وهذه العبادة العظيمة أنه يشفع للعبد في القبر ويشفع للعبد يوم القيامة، وهو مقبول الشفاعة إن شاء الله. وأيضا أيها الإخوة الكرام، للصائم، أي صائم صام صياما صحيحا كما أخبر صلى الله عليه وسلم للصائمين يوم القيامة باب من أبواب الجنة. أبواب الجنة ثمانية، من هذه الأبواب الثمانية باب واحد مخصوص، هذا الباب يسمى باب الريان من الري. هذا الباب خصص لأهل الصيام الذين صاموا صياما صحيحا. ربما يقول قائل الأمة جميعا تصوم في رمضان، إذن كلهم سيدخلون من هذا الباب. نقول أخي، من صام صياما صحيحا موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليها وانتفع بهذا الصيام دخل من هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا دخلوا، يعني دخل آخرهم، أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحد، ومن دخل شرب، ومن دخل من هذا الباب شرب، لأن الباب اسمه باب الريان، ومن شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. إذن لك أيها الصائم، لك أن تفرح وأن تفرح بهذا الشهر الكريم. أهل الإيمان يفرحون برمضان، أهل النفاق هو شر شهر عليهم، لأنهم يكرهون هذه النفحات. وهذا من فضل الله علينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن للصائم أو للصائمين باب في الجنة يدخلون من، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأيضا أيها الإخوة الكرام، حتى في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يفرح حينما يتم صيامه، إما صيام اليوم أو صيام العدة الشهر كاملا، فهو يفرح بهذا الصيام، يفرح لأنه قام بصيام الشهر المفروض وأدى ما عليه وأخذ هذه الفضائل والأجور. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان هذا الشهر العظيم ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الدين. أركان الإسلام خمس، ركن منها شهر رمضان، شهر واحد في السنة تنتهي من ركن كامل من أركان الإسلام. نعم، هذا هو الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر النفحات. في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الكرام، إعداد لك أيها المسلم، إعداد للتحمل، إعداد وبناء لشخصية وقوة إيمان المؤمن، وهو له ثمرات عظيمة. ومن هذه الثمرات ما قاله لنا ربنا جل وعلا في كتابه، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أيها الصائم أبشر، إذا صمت صياما حقيقيا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيثمر هذا الصيام في قلبك ثمرة جميلة، وهي التقوى. التقوى هي خوف من الجليل، وعمل بالتنزيل، ورضا بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي فعل الطاعات وترك المحرمات. التقوى هي فعل ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه، وترك كل ما حرم ونهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. هي هذه هي التقوى. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني بهذه الفرضية، فرضية الصيام، تثمر في قلب المؤمن الذي صام التقوى، وهي الخوف من الله تبارك وتعالى، وهي العمل بالتنزيل، وهي الرضا بما قسم الله وأعطى الله، وهي الاستعداد ليوم الرحيل. اللهم لا تحرمنا هذه الثمرة يا رب العالمين. ومن فضائل هذه الأيام المباركة وهذا الشهر الكريم شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية رمضان: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء؟ نعم، وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة. إذا جاء رمضان في أول يوم من رمضان كهذه الأيام المباركة في بدايته، تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الجن، يعني تسلسل الشياطين كما في الرواية الأخرى. الشياطين التي تؤذ الناس أذًا إلى المعصية تصفد، تقيد في رمضان. يقول قائل: تقولون تقيد ونرى بعض الناس ترتكب المحرمات بسبب الشياطين. نقول: قيدت حقيقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن لا تزال الوسوسة عند ضعيف الإيمان. لما ضعف إيمان العبد ولم يستعد لرمضان بالتوبة والتخلص من مظالم الناس، ولم يستعد لرمضان بالتهيؤ لاستقبال هذا الشهر الكريم ويعد له العدة، كان هذا في مصيدة الشيطان، يعني متأثرا بما كان عليه من قبل. أما التائب الذي دخل رمضان بتوبة نصوح وصدق مع الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى تصفد عنه الشياطين. إذن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين ومردة الجن، وفي رواية مردة الجن من غير الواو. إذن في رمضان يحدث كل هذا، والأفضل من ذلك بل ومن أحسن الفضائل أنه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نداء من الله تبارك وتعالى إلى القلوب المؤمنة: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الجنة، يا من تريد التوبة، يا من تريد الصلاح، يا من تريد التوفيق والهداية. هذا شهر القرآن، هذا شهر رمضان، هذا شهر الصيام، هذا شهر النفحات والبركات. أقبل، يعني أقبل على الله بطاعتك، يعني ففروا إلى الله، فر من المعصية إلى الطاعة، فر من المعصية إلى التوبة، فر من الذنوب إلى فعل الطاعات، فر من الشرك إلى التوحيد. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تريد الحرام، يا من توسوس له نفسه الأمارة بالسوء، هذا شهر النفحات والبركات، أقصر، توقف. هذا نداء للقلوب، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لما يرضيه. وأيضا من الفضائل أيها الإخوة الكرام، مع هذا النداء المبارك، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. عتقاء من النار، نعم، عبد من الناس، واحد من هذه الأمة، كان بسبب الذنوب والمعاصي من قبل، كان قد أوجب الله تبارك وتعالى عليه النار بسبب ما فعله من الحرام، لكن أصابته هذه النفحة المباركة في رمضان فتاب وأناب واستجاب للنداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فوفق للصيام الحقيقي، وفق للصحبة الصالحة، وفق للتوبة النصوح، وفق للصيام الحقيقي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به السيئات ويكفر به السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، إيمانا يعني صدق في القلب مصدق بهذه الفضائل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمن بأن هذا الصيام لله، مؤمن بأجر الصيام والفضائل الذي سمعتموها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني يرجو الأجر من الله ليس من الناس، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما تقدم من ذنبه، نعم، هذا خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان، الحديث الأول في صيام رمضان، الحديث الثاني: ومن قام رمضان، قام رمضان يعني صلى القيام، يعني تهجد بالليل، يعني اجتهد في رمضان في العبادات، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر. ليلة القدر هذه من فضائل الشهر، هذه منحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنها إن شاء الله. لكن من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذا أيها الإخوة الكرام، جاء عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين، وفي الثانية قال آمين، وفي الثالثة قال آمين. قالوا: يا نبي الله، على ما أمنت وهو يصعد المنبر يقول آمين؟ الصحابة لم يسمعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: جاءني جبريل آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف. رغم أنف دعاء على الشخص بالذل والحقارة والمهانة. قال: رغم أنف، وذكر ثلاثا. قال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. الذي يدعو هو جبريل، والذي يؤمن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. جبريل يدعو والنبي يؤمن، على من؟ على من دخل عليه رمضان ولم يستفد من نفحة رمضان، بل جعل رمضان كباقي الأيام. ولذا إخواني، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام جميل، يقول: من رحم في رمضان فهو المرحوم، من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم في رمضان فهو المحروم. الذي يرحم في رمضان بأن يقبل، يستجيب لنداء يا باغي الخير أقبل، هذا مرحوم، هذا موفق. أرجو وأسأل الله أن نكون جميعا من الموفقين. ومن حرم في رمضان، يعني جاء رمضان كما لم يأتي رمضان، الأيام عنده سواء، لم يتأثر ولم يتغير، فهذا هو المحروم والعياذ بالله. وعليه هذه الدعوة، هذا الدعاء عليه: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. وفي الثانية قال: رغم أنف من أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. يعني رجل عنده أم أو أب أو أم وأب ولم يقم بالبر المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يدعو والنبي يؤمن، هذا الذي لم يوفق للبر دعا عليه جبريل وأمن الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال آمين. الثالثة: ورغم أنف من إن ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، رغم أنفه أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. إذن شهر كريم، شهر مبارك، هذه نفحات هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد وتسلسل فيه مردة الجن الشياطين، وينادي مناد من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، في كل ليلة هؤلاء عتقاء الله من النار، في كل ليلة من ليالي رمضان يوفق أناس للتوبة، وهو شهر الرحمات، كما سمعتم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، هذه نفحة أخرى من نفحات رمضان سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، هذه النفحات نذكرها حتى نزداد إيمانا ويقينا، ونبتهج بهذا الشهر الكريم، ونقوم فيه بالمطلوب الواجب، ونستعد ونقوم بما أوجب الله به علينا في هذا الشهر حتى نكون فيه من المرحومين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما يرضيك، وأن تجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نكمل ما تبقى من فضائل الشهر ثم نتكلم عن أحكام هذا الشهر بإذن الله إلى أن نلتقي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لكل فعل صالح يرضيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.